أولا قال تعالى في يعني في ثلاث آيات في ثلاث مواقع قل سيروا في الأرض وليس على الأرض. يعني الله الذي خلق سبع سماوات السماوات العلى ومن الأرض الواحدة مثلهن وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فالسبع شدادة بطبقات السبعة بنيت فوقنا وتسير معنا وتدور معنا. اللي هو يعبر عنه علميا بالغلاف الجوي. لذلك نحن يا سيدي في الأرض ولسنا على الأرض. يعني أنت يا خبير اللغات لو شخص اتصل فيك وسألك أين أنت تقول في الطريق، لو كنت في باخرة يسألك أين أنت تقول في البحر، فحرف في لا يفيد أنك في الداخل. طيب هل نحن في داخل الأرض كما تقول أنت أم نحن على الأرض، أم أن حرف في يدل على الظرفية المكانية فقط وليس على أننا في داخل الأرض؟ قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. على مذهب علي الكيالي فمعنى الآية أن هناك بشر يمشون على الغلاف الجوي. وقال الله عز وجل وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا آمين. إذن إما أن تقول لنا أن هناك من يمشي على الغلاف الجوي أو أن تقول أننا يجب أن نستبدل حرف الجر في هاتين الآيتين، أو أن تقول أن كلمة في الآيات التي ذكرتها تدل على الظرفية المكانية ولا تدل أننا في داخل الأرض.